أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع رب السماوات والأرض وما بينهما إن لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام مطلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم.